سبلا واخترق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقراء. اليوم بإذن الله تعالى هنصحح تلاوة الصفحة أو الوجه 200 من مصحف المدينة، والصفحة بتبدأ بالآية 80 من سورة التوبة وتنتهي بالآية 86 من نفس السورة. معايا ضيف كريم، الابن عبد الرحمن رمضان أبو بكر. أهلا وسهلا يا عبد الرحمن. أهلا وسهلا يا شيخ، ربنا يكرمك. نورنا. أسأل الله تعالى أن يبارك فيك وفي والديك. أمين يا رب. طبعا احنا نبدأ معانا اتصال. طيب معانا أم الزهراء، يلا تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومرحبا. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة. خدي بالك، أنا عايز أفخم الغين. طبعا همزة الوصل لنا هنبدأ بها مكسورة. أيوة. تمام. وبعدين الباء في 70 ساكنة هنقلقل، أو السبعين سبع، والقلقلة تكون قريبة الفتح. فهو استغفر والراء مرققة. استغفر لهم أو استغفر استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة. خدي بالك، معلش استحمليني. لا لا، أنا مبسوطة جدا لحضرتك، يعني بتوجهني كويس كده الحمد لله. ربنا يبارك فيك. أنا مفيش إدغام هنا، ما أقولش إيه إن تستغفر لهم. حضرتك أدغمتيها، أدغمت الراء في اللام. لا، أقول إيه؟ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم. تستغفر لهم، الراء هي مرققة بين وجيب اللام، لكن ما هوش يعني أقول إيه إن تستغفر تغفر. لا، ماشي؟ أيوه. إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. ذلك بأنهم بأنهم ب بأنهم، لا، الباء مكسورة. أقول ذلك بي، مش بأنهم. بأنهم مش باينة مفتوحة ولا مكسورة، لكن باين الكسر، حقق الكسر بتاع الباء. ذلك بي، ذلك بأنهم. حاضر يا شيخ. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أو الفاسقين. الفاسقين. القاف مكسورة، هتاخد أدنى درجات التفخيم. أو الفاسقين. قين قي قي قين كده. والله لا يهدي القوم الفاسقين. معلش عشان المتابعة معانا، الوقف هنا يسمى ايه؟ عارف السكون اربع اوجه. اربع اوجه ليه؟ ثلاثة عشان النون مفتوحة. طيب احنا قلنا الفتح لا في روم ولا اشمام، في ثلاث اوجه بس. ايوه ايوه، المكسور ما فيهوش روم ولا اشمام. المكسور ايوه. في المكسور هو اللي فيه اربعة. والاربعة هنا ثلاثة بالسكون الواحدة بس. جميل جدا، اتفضل كمل. فرح المخلطون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا. أنا عايزك تثبتي الإخفاء عند الفاء. ما أقول إيه؟ وأنفسهم. احنا اتفقنا ان الفاء بتخرج من بطن الشفة السفلى مع اطراف الثنايا الايه العليا. فانا بقى في حاله الاخفاء، انا بخفي النون في نفسها وبعدين اكون مجهز للفاء، اقول ايه وانف. شوفي بيصطدم او بيحصل تلامس بين بطن الشفة السفلى مع اطراف الثنايا، عشان لما بجيب الفاء بفكهم من بعض بيجي لي الهمس وانف وانفسه. خدت بالك؟ ايوه حضرتك. مع الغنة حركتين طبعا. وكان ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. لا البدء كده ما ينفعش اقول وانفسهم في سبيل الله، هل دي كده كده بدء؟ ما عندنا ممكن يكون في بدء قبيح ووقف قبيح، فما اقول وانفوس في سبيل الله يعني المعنى ما ليش معنى خالص. وكانوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنشئوا في الحرب. خدي بالك، أنا استحمليني بقى عشان نخرج باستفادة يعني. تحت أمرك. وقالوا لا تنفروا، الغن حركتين في الإخفاء أهو، سواء إخفاء إدغام زمن الغنة. أقول يعني أنت جبت الإخفاء بس ما جبتيش الغنة. أقول إيه وقالوا لا شوف المدة زمن الغنة، وقالوا لا تنفروا في الحرب. وقالوا لا تنشئوا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا. الضاد حلوة كده. احنا الضاد من اقوى حروف الهجاء، يعني اجتمع فيه صوت في الضاد صفات القوة، ولذلك كان يسموا اللغة العربية لغة الضاد، لأن اللغة هي تميزت بالضاد غير اللغات التانية. فأنا أقول فليضحكوا، فليض شوف حرف مستعلي مطبق مستطيل الاستطالة، هي امتداد الصوت لطرف اللسان، فأقول إيه فليضحكوا. تفضلي. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا. أول مرة فقعدوا الإخفاء مع الفاء. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم. الإدغام اللي اسمعيني الله يبارك فيك، أقول إيه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا. شوفي التلات إدغامات دي لازم الغن حركتين الزمن بتاعها. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، مدة الغنة إيه حركتين، مش مجرد أنا بضرب وخلاص، لازم مدة الغنة إيه؟ الزمن بتاع حركتين. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. التقم ط ولا ت ولا ت ولا تقم على قبره. أيوه. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأموالهم ولا تعجبك ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أنزلت بين الكسر اللي في الزاي أنزلت وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا درنا لكم مع القاعدين. كويس، فتح الله عليك وإياكم يا شيخ. معنا الأخ محمد. السلام عليكم فضيلة الشيخ. انت فين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت فين يا ابن الحلال؟ ما كنت في عمرة فضيلة الشيخ ودعيت لك في الحرم وربنا يبارك فيك. طيب خلاص، لان انا قلت ده واحدة اول اتصال كان بيجيني وانا قلت ايه الحكاية راح فين ده، فيبقى طيب مظاهرات بقيتك النهاردة المخرج بيقول او يلا خير، بس ربنا يتقبل يا رب. المهم انت دعيت لي يعني. ايوه دعيت لك طبعا انت الشيخ، افتكرتك ودعيت جنب الكعبه الشيخ. خليك فاكرني بقى. ربنا يبارك في علمك ويحفظ وربنا يحفظ قناه صحه ويبارك فيها ويحفظ. والاستاذ محمد الدرجال المخرج اهو بقول لك، ويعني ما تنساوش من الدعاء برضه. لا والله احب في الله، والله ودعت القناه صحه يعني بتمنى يا ربنا يحفظها ويحفظ الدعاء فيها والعاملين فيها ويجعلها نصرة لدين الله. ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظها. ماشي اتفضل. على المطريه الشاطريه كان معتاد ان شاء الله. قول يا سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. جميل حلو، بس أنا عايز الرأي كده نرققها شوية. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة كده. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. حلو. إنهم كفروا بالله ورسوله. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. كان أفضل تقف على إيه؟ أقول إيه؟ ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. لأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا أنا في حتة كده صعبان عليا أعديها فأقول إيه؟ وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم بأم الميم مرققة فأقول بأم ولا بأن بأم بأم مرققة وكرهوا أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وقالوا وأنفسهم وقالوا في سبيل الله نعم في سبيل الله نعم وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر أقول إيه؟ النار جهنم أشد حرا قل وقالوا لا تنفروا في الحر أرفق الحاء وأروح أفخم الحر وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون يفقهون لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا فليضحكوا دي لا أقول فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج للخروج قل لل ولا ليل لي لي مش لل لل بين اللام مكسورة ولا مفتوحة عايمة أنا عايز أحققها أحقق الجد للخروج فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا عدوا الواو مشددة عدوا عدوا بس مش عدوا إنكم مرضي اسمعني لما أقول عدوا كده كأنك واقف على هاء السامع ممكن يسمعها هاء لكن اقول عدو وألف عدو إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين طيب أنا معلش عشان أم عبد الله معانا من بدري على التليفون فجزاك الله خير والحمد لله على السلام معانا ام عبد الله السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا اقرا منا كملي بقى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ان شاء الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره أبدا أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا وقالوا زرنا لكم مع القاعدين. جزاك الله خيرا. وإياكم وبدكم كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أنا بس قبل ما نبدأ من عبد الرحمن، أنا الصفحة ناخد بالنا بدأ باستغفر لهم أو لا تستغفر لهم. طبعا سورة التوبة يعني كل يعني الآيات فيها كتير بتفضح المنافقين، تتكلم عن المنافقين وجرائمهم جرائم بتاعتهم وكده، وإنهم أخطر كتير. يعني الكافر واضح حاله، لكن المنافق بيظهر لك الإيمان وكده وبيطل لك العداوة زي يعني النفاق هيكون لغاية يوم القيامة. احنا بنشوف كتير منافقين الآن ويقول لك أنا محمد، والله أنا محمد تصدق، بس أنا هطلع كده يعني هطعن فيكم لغاية انت. فهو الآيات هنا بتطعن أو بتبين وتفضح حال المنافقين. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. المعروف أن كان رأس المنافقين هو عبد الله بن أبي بن سلول. أنا معلش اسمعوا مني سريعا لأن في حاجات بتبقى موجودة في الآيات مش ما بقدرش اعديها، يعني مهمه جدا ومعانيها مهمه نفهمها. يعني كان معروف راس المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن ابي بن سلول. ده كان قبل ما النبي هاجر المدينه صلى الله عليه وسلم، كان هو يعني كان على وشك ان يتوج امير للمدينه. هو كان قائد او زعيم الخزرج، قبيله الخزرج في المدينه. فهو عبد الله بن ابي بن سلول كان ابنه، كان من الصحابه المؤمنين المتقين عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول. فعبد الله بن ابي طبعا طعن في النبي كتير صلى الله عليه وسلم، واتهم امنا ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها بالفاحشه، واشاع الكلام ده ونزل فيه ايات ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. المقصود والصحابة فسروا الذي تولى كبر الكلام على أمنا واتهامها بالفاحشة هو عبد الله بن أبي بن سلول، توعده الله عز وجل بعذاب عظيم. فعبد الله بن أبي يعني حارب النبي كتير جدا. وبعدين لما جه يعني ما لما مات فجاله ابن عبد الله بن ابي بن سلول يعني طلب قميص النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ايه يكفن ابوه فيه. القميص اللي هو الجلابيه اللي احنا بنلبسها، بس ايه تسمى في حق الرجال قميص وفي حق المراه جلباب. فهو طلب قميص النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عشان يكبر بخاطر ابنه اللي هو المؤمن اداله قميصه عشان يكفن ابوه فيه لعل الله تعالى يرحمه. وبعدين طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي عليه. فلما وقف النبي صلى الله عليه وسلم عشان يصلي على عبد الله بن ابي، سيدنا عمر وقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تصلي عليه؟ هتصلي على عبد الله؟ يعني بعد الهوايل اللي عملها دي كلها. فقال نح يا عمر. قال يا رسول الله عمر هيتجنن. فراح قال رضي الله عنه، يعني انا اسف ان انا اقول كلمه على كده عن سيدنا عمر، فقال يعني كان بيقول له يعني اتصلي عليه؟ قال ان الله تعالى قال، ده مناسبه بقى الايه، ان الله تعالى قال استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال ازيد، يعني قال انا ازيد على 70. فلما النبي صلى على عبد الله نزلت بقى الآيات اللي بعدها، قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. خلاص لا 70 ولا 80، جاء الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم إنه ما يصليش عليهم على المنافقين. أنا معانا الاتصال لسه، معانا أم ياسر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضلي أم ياسر. الحمد لله، ربنا يبارك فيك. آمين يا رب. استغفر لهم. استغفر لهم. استغفر لهم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. ذلك بأنهم كفروا وبالله. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. ذلك بأنهم لا أحد. قل بأنهم مش باء مكسورة الباء. بأنهم. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. والله لا يهدي القوم والله لا يهدي. ما قولش لا يهدي لان كده المعنى اتغير. لا يهدي. والله لا يهدي القوم الفاسقين. والله لا يهدي القوم الفاسقين. شرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. جزاك الله خيرا. ربنا يحفظك. معنا أمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله فيك يا شيخ السليم. جزاك الله عنك الله خير الجزاء. الله يكرمك يا أمة الله. تفضلي. قولي فليضحكوا قليلا. حاضر ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فليضحكوا قليلا. لا لا أنا مش هعديلك ديت. أنا ممكن أعدي لحد تاني. أقول فليضحكوا. بس عشان بس ما حدش ياخدها عليا ولا اعدي لحد تاني. ممكن حتى يكون زي ما بنشوف بيحاول فبنقول له على الحاجات اللي هي الايه اللحن الجلي. لكن ما يكون حد بقى يعني مهتم زيك وبيقرا وكده وشباب انا لا ناخد بالنا نخرج بحاجته. تمام. فنقول ايه فليضحكوا الضاد فليض شوف ابتدان الصوت اللي هو الاستطاله. فليضحكوا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. أقول جزاء. شفت الهمزة لأن أنت سهلتيها كده. أقول جزاء بما جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فكن لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا الواو شداد عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا. دول حلبتين الغنى. قل أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم أبدا ولا الغن حركتين قلنا أبدا ولا أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما لا اسمعي أنا قلت قبل كده الهمزة المكسورة المبدوء بها أبدأ بها إيه؟ زي الإي بالإنجليش مش زي الإي لا تبدأ مش إيه؟ إنما إيه أو إن الله إيه لا إي مش إيه إنما إي حاضر يا شيخ إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك. طيب يبقى نبدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ياخدك انت أول مرة تيجي ايه عندنا فايه انا بس عشان نستفيد عبد الرحمن ربنا يبارك فيك اقول ايه اعوذ بالله من الشيطان الرا واخد بالك هي مشدده وفي نفس الوقت مفخمه مفتوحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم خدت بالك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كويس استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم احنا هنا ايه يعني دايما اقول ان يعني انا اقف على علامات الايه الوقف صحيح اللي هي صلي قيلي جيم فيعني لو انا وقفت مضطر عشان النفس واخد بالك ارجع تاني اجيب الكلمه اللي انا وقفت عليها او اللي قبلها واوصلها بما بعدها يبقى انا كده واصل لكن انا لو انا قطعت الايه المعاني هتضيع لو قلت استغفر لهم او لا تستغفر لهم انت استغفر لهم 70 مره كل ده ايه وقوف هتغير المعنى فانا امشي يعني احاول وقلت حاجه فنيه انا قبل ما اقول المقطع لو انا بقرا ورد او بصلي بالناس او اي حاجه قبل ما ابدا المقطع اخد نفس صحيح يعني اخد نفس بصنعه كده واخد بالك واروح ايه يعني في ناس اساتذه مشايخ ما شاء الله عليهم رحمه الله كانوا اساتذه كان واحد يتعجب ياخد كام اربع ايات مع بعض في نفس واحد صحيح. بس هو بياخد نفس بس بياخده بصنعه يعني هو وهو طالع كده يروح واخد النفس النفس ده الطاقه بتاعه الايه الايه اللي جايه فهو على ما الهواء ده يطلع اللي استنشقه يكون خلص الايه وبعدين هو واخد باله ويروح طالع ثاني ايه واخد نفس وانت ايه يعني تظن ما شاء الله ان هو ايه نفس لكن لا ده هو ممكن واحد انا سمعت لسه قريب مقطع لشاب افريقي من افريقيا ما شاء الله بيقلد شيخ عبد الباسط عليه رحمه الله، فاخد اول فاتحه مع اول البقره الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، جاب الفاتحه لغايه هدى للمتقين، فقلت سبحان الله. بس هو اكيد برضو اتدرب عليها والنفس، لكن مشكلتنا احنا اللي بيقطع بقى يعمل ايه؟ يخلص النفس مع نهايه الايه ويبدا في الثانيه من غير ما يكون خد نفس، فبيبدا بقى هو ايه مفيش ايه طاقه، البنزين خلصان اصلا، فيقطع زي العربيه الايه اللي بتقطع دي، اللي يقول يا دوبك كلمتين ثلاثه ويبقى واقف، مش هيقدر. فهذه مهمه جدا ان انا اخلص انتهي من المقطع سواء كان اخر ايه او في نص ايه، وبعدين اروح واخد نفس واروح ايه مكان. استغفر لهم او لا ما تتغمش، استغفر لهم، استغفر لهم، استغفر. على فكره عبد الرحمن حافظ، بس هو انا يعني مش مقياس ان انا ما واقف حد كتير ان هو مش بيعرف يقرا، لا احنا بندقق، عشان دايما اقول ان البرنامج تعليمي، يعني مش بيطلبوا المستمعون يجوا مثلا سمعني حبيبي صوته جميل جدا، لا دي مش عندي، يعني ده انا البرنامج تعليمي، نقف عند كل حرف وعند كل كلمه، وده الادغام هنا ليه والراء هنا مرققه هنا مفخمه، يبقى ايه برنامج تعليمي، لكن عشان ما حدش يقول ايه هو قال حاجه تعيد له، لا هو انا قاعد عشان كده، انا عايد له قاعد الجمهور عشان ايه نستفيد، صح؟ صح. بقول استغفر لهم، استغفر لهم، استغفر لهم، لا استغفر استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. برضو يعني في كتير من اللي قرأوا معانا الحلقة دي بيجوا على بأنهم يميع الكسر، فيقول ذلك بأنهم لا بين مفتوحة ولا بين مكسورة، لا نحقق الكسر، أقول ذلك بأنهم كفروا، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح مالك برضو حاجه، احنا كتير حتى بسمع بعض القراء الشباب اللي هم ايه يعني بيبقى متداول المقاطع بتاعتهم، طبعا ما حدش منتبه المسألة دي، كل بص الشباب بيقلدوا صوته جميل سؤالين قلد صوته يقلدوا من المقاطع المشهورة دي، واخد بالك، فهو القارئ بتاعها ما تمرمطش على ايد المشايخ يعني ما تعطلش، فهو عجبه صوته فشغال عمال ايه يمطط في الحروف ويقطع في الحرف، وهو عشان هو عجبه صوته يعني، فما اقول فاسخين كده حطيت يا ايه، لكن اقول ايه والله لا يهدي القوم الفاسقين قين، حتى لو مديتها اللي هو لان ده عرض السكون حرف واحد، ممكن اقف عليه على حركتين وعلى اربعه وعلى سته، بس ما مطتش او اعمل اهتزاز بحيث ان انا اولد حروف حرف المد ده اكرره، يعني مول فاسقين، او زي ما بسمع بعض القراء بل بعضهم مشهور يعني يجي مثلا في الفتحة يقول ولا الضاء، يقعد ايه يموج المد، يموجه يموج المد فيخلي الالف الفات، صحيح، لا انا لما مد اقول ولا الضالين، هي ست حركات بس ثلاثة طالعة واحدة، لكن اقول ولا الضاء كده او ايه الفاسقين، يعني في كتير ايه يجي عند حرف المد وعايز يوقف وقفه حلوه فيروح ايه مضيع المساله دي، وكتير يعني مره كنت في دوله عربيه واخ خلى سماعك، يعني اخ ما شاء الله عليه في القراءه بتاعت صليت ورا الفجر، يعني انا لو جائز ان انا اقول له يا ابني ارجع ورا خناتيني، هو هم مع يعني عاجبهم صوته، لكن هي المسألة مش قصة صوت بس. صح. يعني انا لما يعني عشان اللي وراه مش عارف الاحكام، فده بقى ايه واخد ايه اللي احنا عندنا اقصى حاجة في المد 6 حركات، هو كان يمد الالف مثلا 16 حركة من 6، يعني الدنيا مفتوحة عنده، وهو هو عاجبه صوته فعمال يمطط في الحروف. فهي لابد الانسان ايه يعني يتعب ويتعلم وياخد هنا ويتعلم هنا عشان يوصل ان هو ايه الحرف كل حرف بقى ليه يخرج مخرجه. صح، دي ميزان. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا وكرهوا أن يجاهدوا. بنت المنفصل ولا تقصره؟ لا بقصره. بتقصره؟ اه. طيب فلو انا هقصره يبقى حركتين بس، اكتب بحركتين اقول وكرهوا أي وكرهوا أي، لكن لو هميت اقول وكرهوا ان يجاهدوا، امد 4 حركات. اللي بيمد المنفصل بنسميه التوسط، يبقى يمد المنفصل والمتصل، ده 4 وده 4، لكن هخسر يبقى انا ايه حركتين ما عديش الحركتين. ماشي. وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب. كويس، بس ما أقول إيه، أنا عايز أحقق الهمزة، أقول وكرهوا أن يجاهدوا الهمزة، ثم أقولش بأموالهم، بأموالهم كده الهمزة راح. قل وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا، عندنا قالوا هنا برضو اللام ناخد بالنا منها، والمشاهدين معايا لما أقول وقالوا ما ينفعش أقول وقالوا، وقالوا لا لو مش لو، لان اللام من صفاتها الانحراف، يعني انحراف طرف اللسان للمخرج اللي جنبه، فاقول وقالوا لو، شوف اللسان طرفه بينحرف قالوا، لكن ما بقولش قالوا لو، لا لو مش لو، تبالك؟ يلا. وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار. برضو الحر أقول إيه، وقالوا لا إخفاء برضو لا تنفروا، قل وقالوا لا تنفروا في الحر، في الحر. وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. برضو دي انت واضح ان انت متعود عليها، قل يفقهون يفقهون، لان انت برضو هتولد واو تاني، قل يفقهون لو كانوا يفقهون، لو كانوا يفقهون. كويس. فليضحكوا دي مهمة جدا. الضاد احنا قلنا فيها استقالة، قل فليضحكوا، ما قلقلهاش لان مش حرف قلقلة، قل فليضحكوا زي اللي بيعملها كتير من الناس، لا قل فليضحكوا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون ايوه يكسبون، برافو عليك. الكاف محموسة، لكن في حاجة قبلها، ما اقول ايه اما اقول دي بقى، انا دي حاجه لو انا وقفت على ايه اشد، لا لو وقفت على وليبكوا كثيرا جزاء، لو وقفت عليها افعل. تعرف افعل ازاي؟ اقف عند كثيرا. لا جزاء، يعني اقول وليبكوا كثيرا جزاء واقف عليها. اقف عليها ازاي؟ اقراها كده واقف عليها. يبكوا كثيرا جزاء. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء. ايوه، يبقى اقول جزاء. يبقى ايه اللي حصل هنا؟ ان انا خليته فتحه مش تنوين يعني؟ ولا لا؟ الف. الف التنوين المفتوح. احنا عندنا انواع التنوين ايه؟ ثلاثه، تنوين مضموم ومكسور ومفتوح. التنوين المضموم والمكسور يوقف عليه بحذف التنوين. زي ايه؟ ما اقول عليم اقول عليم، هقف عليها اقول عليم، عليم اقول عليم برضه. لكن لو مفتوح بقى إضافة عليما اقول عليما. عليم إضافة ألف. يبقى اسمه عوض. عوض اسمه ايه؟ مد عوض. منطقة. يبقى التنوين المفتوح يوقف عليه بالالف ويسمى عوض. فهنا جزاء، هنا لو قفت على اول جزاء زي ما اقول ليسوا سواء او اقول نساء عشان ايه؟ منونه بالفتح. خدت بالك؟ يلا. فان رجعك الله. وفي نقطه معلش هنا حتى في الرسم، عشان لو حد بيبص في الرسم يقول لي طب ما فيش تنوين. لا، هي في فتحه على الهمزه بس مكان الفتحه حرف الميم، حاطين الميم اللي هي بتاعت الايه؟ الاخلاف. لان عندنا التنوين نون التنوين اللي هي لو قلت جزاء بنطقها مش بكتبها. نون التنوين دي جه بعدها باء فتقلب النون ميم. فعشان كده ايه؟ بدل ما احط التنوين خطين وبعدين احط كمان جنبها ميم عشان حرف واحد كتيرة، فيستعيد عنها بإيه؟ حرف الميم الفتحة وجنبها الميم بتاعت الإخلاف. تمام؟ فإن رجعك الله. فإن رجعك، فإن را، احنا عندنا إدغام نون ساكنة أدغمت في الراء، إدغام بغير غنة. فهو يعني علامة الإدغام في المصحف إيه؟ إن يعري لك الحرف الأول من الشكل، الشكل يعني معلوش حتى علامة السكون. صحيح. ويشدد لك الحرف الثاني الراء، فمعناها ان الحرف الاول المعار عن الشكل بيدخل في الحرف الثاني كليه. فاقول فإن را، فالنون راحت والعلامه بتاعتها بقى ايه؟ تشديد. فانا بشدد الراء، تفخيم الراء لان مفتوح. فاقول فإن را، فإن رجعك الله. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا ولن تقاتلوا معي عدوا. أيوة. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة. مش احنا عندنا الميم الساكنة جه بعدها باء، يبقى حكم ايه؟ شفاء شفا. فقول ايه؟ رضيتم، الغنة حركتين اهي، بغفل الميم نفسها اقول رضيتم بالقعود. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. أيوة. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله الله أن يعذبهم بها في الدنيا. لا يعذبهم برضو من ساكنه وبعدها ايه باء اخفاء شفهم. ايوه انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. واذا انزلت سوره وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول. لو هقف عليها أقول أولو الطول، خدت بالك؟ وده يسمى إيه حركة المد الطول، ده يسمى لين عرض السكون. لين عرض. لأن الحرف اللي قبل الموقوف عليه حرف لين، واو ساكنه وما قبلها مفتوح، فقول الطول لان فيها ممكن اقف عليها بحركتين واربعه وسته زي العرض للسكون. قول استاذنك اولو الطول. استاذنك اولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. فتح الله عليك، ربنا يبارك فيك. انا بس عايز قبل ما اقرا برضه هقول نقطه بالنسبه للتصحيح. يعني دايما انا يعني زي ما قلت البرنامج دايما حريص ان الكل يستفيد، ان انا اقف عند كل حرف حكمه ايه والوقف عنده ايه، لان ده برنامج تعليمي. وبعدين انا بقول لما كنت وانا في الشباب وانا صغير وكنت سافر لمشايخي عليهم رحمه الله، انا كنت بفرح لما الشيخ بيوقفني كتير. والله يا اخوان عشان اتعلم، انا كنت بفرح ان انا واقف كتير. انا اول يعني كنت لما الشيخ مثلا اقرا والاقي نفسي مشيت اربع ايات خمس ايات اقول الشيخ بان عليه كده دماغه تقلت ومش مركز معايا بينام كده، ابقى خايف، ابقى فرحان اول ما يوقف. وانا افتكر عشان برضه اكون من باب الوفاء ان افتكر احد مشايخي واللي ليه فضل عليا كبير بعد فضل الله تعالى، طبعا غير الشيخ الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف شيخ عموم المقر المصريه والدكتور عبد العزيز عبد الحفيظ والشيخ احمد عبد الرحيم، كانوا الاثنين في شبرا، والشيخ الجوهري عليه رحمه الله اسال الله تعالى يرحمه، الشيخ الشيخ سليمان امام الصغير تروح له في عزبه النخل سنه 86 الله يرحمهم جميعا. لكن الشيخ اللي انا يعتبر رغم اللي انا بدات معاه يعتبر بعد الكتاب الشيخ عبد الباسط العزوني، ده كان في السويس عندنا عليه رحمه الله، لما كنت اروح له ويوقفني كتير في كل آية كم مرة يقول لي إيه كلمة ما انساهاش وأنا أذكرها عشان نترحم عليه عليه رحمة الله، يقول لي معلش يا ابني عشان اللي يسمعك يقول لك روح، يقول لك يدعي لك أنت ولا حفظك ويد اللي حفظك، بدل ما أقول لك روح أما تلخبط يقول لك روح أنت ولا حفظك. فدي ما انساهاش. فأنا بقول فعلا إن أنا لما بوقف كتير كنت أقف كتير كنت أبقى فرحان. ليه؟ أنا طلعت بحاجة جديدة وأكتب وسجل اللقاء بينه وبين الشيخ وانا بقرا عليه، وبعدين بعد ما اروح كل معايا التسجيل اللي هو الايه الشرايط الكاسيت، فكنت اروح واسمع التسجيل تاني واكتب وادون الاخطاء واكتب الكلمه اللي علق عليها وانزل منها اسهم وقال فيها كذا وكذا واحفظ. ف دايما عشان ما حدش يقول ايه ده، لا ده هو ده اصول التعليم. نبدا بقى او نقرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا